أو ورق وإبل وحبال وأقتاب، ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم. باب جامع ما جاء في أمر المدينة. حسوك صلى الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك. لا إله إلا الله. نعم. في بعض الأسئلة.